اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفعه في، اللهم لا تحرمني شفاعة الشافعين، هكذا. أما تقول يا رسول الله اشفعني فهذا شرك ولا تحصل لك الشفاعة. فنسأل الله ألا يحرمنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والشرب من حوضه ومرافقته في الجنة، آمين. نعم. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين أن هداية القلوب بيد الله، هداية التوفيق، هداية الإلهام، هذه ملك لله. وأما هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والدعوة والتذكير، هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله. فالله عز وجل قال: إنك لا تهدي ما أحببت، يعني هداية القلوب. أبو طالب لما أبى أن يسلم ما هداه الرسول عليه السلام، عجز عنه، نصحه وأرشده ودعاه يوم كان صحيحا من يوم بعث عليه الصلاة والسلام وهو يدعوه. لكن الله حكيم عليم. وأما هداية الإرشاد والنصح فقد قال: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد وتذكر وتعظ. إذن هذا الباب نتبين به أن هداية القلوب بيد الله. قد يحرص الإنسان على هداية أقرب الناس إليه، والله عز وجل من حكمته أنه هذا الإنسان المدعو لا يصلح للجنة ولا يصلح للهداية، فلذلك والعياذ بالله يعرض ويمتنع ويأبى من الانقياد ومن الاستجابة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اجتهد في هداية أبيه ونصحه فأبى والعياذ بالله، فكان من أصحاب الجحيم. نوح عليه السلام اجتهد في نصح ابنه أحد أبنائه حتى في آخر لحظة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع المشركين، ما ولا تكن مع الكافرين، فأبى. فهداية القلوب تسمى هداية الإلهام والتوفيق، هذه ملك لله، يهدي الله من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته وهو الحكيم العليم. فلا هادي لمن أضله الله، ولا مضل لمن هداه الله. فعمه نبينا عليه الصلاة والسلام، عمه أبو طالب أحرص الناس عليه وقد كفله في صغره لما مات جده عبد المطلب، وكان يحبه حبا شديدا ويفضله على ابنائه، وكان يخاف عليه ويدافع عنه ويحميه بكل ما يستطيع في صغره ويوم كبر وبعث، كان يدافع عنه ويحميه بكل ما يستطيع، وقد عرض عليه الإسلام ودعاه وبين له. ثم أن أبو طالب يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق ويشهد بذلك، لكن والعياذ بالله من كتبه الله شقيا لا يكون سعيد. فالهداية والضلالة هذه بمشيئة الله عز وجل، وقد كتب الله ما هو كائن إلى يوم القيامة، ومن ذلك الشقي والسعيد، المطيع والعاصي إلى آخره، مكتوب كل شيء، فلا يمكن أن يغير ولا يبدل، قد ختم الله عليه لما كتب القلم بأمر الله ختم عليه، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. فالذي يقول يا رب إن كنت قد كتبتني شقيا فاكتبني سعيد، هذا خطأ. إن كان كتبك شقي فانشقي، لكن قل يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك وطاعة رسولك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هكذا. أما أن تقول إن كنت كتبت لي شقي فاكتب لي سعيد، هذا خطأ. إن كان كتب شقي فانشقي. فالمهتدي عليه أن يسأل ربه الثبات ويحرص على ذلك حتى يلقى ربه، فالأعمال بالخواتيم. هذا عمه أبو طالب لما عجز عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي صحته وقوته، دائما يعرض عليه ويدعوه لكن أبى، فلما حضرته الوفاة طمع النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدي الله عمه فيقر بالشهادة فيختم له بخير من أجل أن يشفع له، لأنه لا شفاعة لمشرك شفاعة تخرجه من النار وتدخله الجنة، المشرك ما يدخل الجنة مهما كان، ومن أبطأ بعمله لم يسرع به نسب، قربه للرسول عليه الصلاة والسلام ما ينفعه إذا لم يهديه الله، كما سمعنا في الباب الذي سبق، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني يوم القيامة ما أنفعكم إذا لم تؤمن الآن وتتبعوني، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء. الذي لا يؤمن ما ينفعه قربه من النبي أو غيره أبدا، والأعمال بالخواتيم. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن أبا بكر في سكرات الموت طمعا بأن يهديه الله فيختم له بخير بالشهادتين فيشفع له، فلما جاءه وجد عنده من جلساء السوء، وجليس السوء ما يأتيك من خير أبدا، وقد حذر من النبي صلى الله عليه وسلم من جلساء السوء، وقال لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وتجد منه رائحة خبيثة، بخلاف الجليس الصالح. وجد عنده رجلين، أبو جهل فرعون هذه الأمة لعنه الله، وعبد الله بن أبي أمية، هذا هداه الله وأسلم بعد ذلك. لكن في وقت وفاة أبو لهب أبو طالب، حينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عبد الله بن أبي أمية هذا مشرك وجالس مع أبي جهل يحاولون إضلاله لئلا يسلم فيختم له بخير. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، يعني أستحل بها الشفاعة لك إذا مت عليها. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقالوا له لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أبوه يذكرونه من أجل العصبية الجاهلية، كيف تسمع لكلام ابن أخيك وتترك ملة أبيك؟ ملة أبوها الشرك وعياذ بالله. فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية وربما ثالثة أو أكثر، لكن كل ما أعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام أعادوا عليهم أيضا نفس الكلام، فمات والعياذ بالله وهو متعصب. فقال: هو على ملة عبد المطلب. إذا من ادعى أن أبا طالب أسلم فقد كفر، فقد كذب. فأبو طالب مات على الشرك لم يسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهمه ذلك، لأنه حريص على هدايته ونجاته لقرابته ولما بذل معه من المعروف من الحماية والمحافظة عليه والدفاع عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتم. ما نسي دفاعه عنه. أضف إلى ذلك القرابة التي بينهم، العم بمنزلة الأب. فلما مات على الشرك ماذا بقي؟ طمع النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار، لأن الله أنزل لما رأى نبيه صلى الله عليه وسلم حزن وضاق صدره لما مات عمه على الكفر، أنزل الله عليه حتى يسليه ويطمئنه ويبين له أن ذلك بإرادة الله عز وجل، وهو الذي يملك القلوب، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هو أعلم عز وجل من يصلح للهداية ومن لا يصلح. إذن الآن علم أن الهداية ليس لها سبيل على أبو طالب، مات وربه سلاه عن ذلك وبين له أن الهداية بيد الله فلا تحزن. بقي طمع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا استغفر له أن يغفر الله له. كما إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعد أباه أن يستغفر له، لكن لما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. فأبو طالب أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني ربما أنهى. وبالفعل أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبينه أنه عدو لله تبرأ منه حتى يطمئن الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أنه سأل ربه أن يستغفر لأمه التي ماتت على الشرك فنهاه عن ذلك. إذن المؤمن ما يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى مهما كان، ما تقول رب اغفر لي ولوالدي ولفلان إلا إذا كانوا مسلمين. إذن علم قطعا أنه مات على الشرك وطمع أن يستغفر له فمنع، فعرف أنه من أهل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا الباب وهذه القصة تدل أولا على إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه وحرصه على هدايته، أولا لرحمه وثانيا لمعروفه الذي بدل معه، ثانيا أن هداية القلوب بيد الله لا يملكها أحد، إنك لا تهدي ما أحببت، ثالثا أن هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير هذه مهمة الرسل والدعاة إلى الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. وفيه أيضا بيان خطر جليس السوء على الإنسان وأنه لا يأتي بخير، فيجب الحذر من جلساء السوء. وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل جليس السوء صالح جليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك يعني الطيب إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك يعني يطيبك، وهذا الواقع، وإما أن تجد منه رائحة طيبة أقل شيء. إذا جلست أنت جرب، كل منا يعرف إذا جلست عند العطارين الذين أماكن محلاتهم كلها للطيب ما تخرج منه إلا وثيابك قد اكتسبت شيء من الطيب، بخلاف لو تجلس عند واحد يشرب دخان أو شيشة وعياذ بالله ما تذهب منه إلا ريح ثيابك خبيثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، هذه آثار جليس السوء جليس الصالح. أيضا يستفاد من هذا الباب أن الأعمال بالخواتيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن عمه عاش على الكفر وأبى بالإسلام، لكن جاءه في آخر اللحظة يطمع بهدايته، فإنه لو نطق بلا إله إلا الله ختم له بخير، من كانت آخر كلامه من الدنيا خالصة من قلبه دخل الجنة، لكنه عياذ بالله ما نطق. وفيه رد على الذين يزعمون أن أبا طالب قد أسلم، وما أسلم. تقدم لنا في باب الشفاعة قريب يمكن درسنا أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب، لكن قلنا ونقول الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شفع له ليخرج من النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين، وقد أنزل الله عليه القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، يعرف أنه لن يخرج من النار كما حصل لأبي إبراهيم وغيره، لكنه أيضا ما نسي معروفه وجده واجتهاده معه، فشفع يشفع له يوم القيامة بأن يخفف عنه العذاب. فالله عز وجل تكريما لمحمد صلى الله عليه وسلم شفعه بعمه بأن جعل عذابه في ضحضاح من النار، ما يخرج من النار أبدا الآبدين، له نعلان من النار أو شراكان من النار يغلي منه دماغه والعياذ بالله، قليلها كثيرة جعل الله منها، وإنه يعني في نفسه لا يرى أنه أشد الناس عذابا، وإنه لأهون الناس يعني المشركين أهونهم عذاب، لأن المشركين تغمرهم النار من فوقهم ومن تحتهم كما ذكر الله في كتابه، لكن أبو طالب لا، ما فيه إلا وحضاح من النار، يعني مثل ما القليل الذي تطأ عليه برجلك وحضاح، أو نعلان من النار، أو شراكان يعني الذي يكون في الأصبع من النعال. هذا إذن نتيجة الحرص على الهداية، وبيان أن هداية القلوب بيد الله، والتحذير من جلساء السوء، والعلم بأن الأعمال بالخواتيم، والاعتراف بالجميل وعدم نسيان المعروف. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو تجاوز الحد بالمدح، لأن ذلك يؤدي بالإنسان إلى الشرك، إذا تجاوزت الحد وتماديت بالمدح والإطراء والثناء والتمجيد لهذا المخلوق، في النهاية ربما يؤدي بك إلى أن تعبده وتتخذه إلها من دون الله، ولكن إياكم الغلو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والله عز وجل نهى أهل الكتاب عن الغلو، وما نهى الله أهل الكتاب عنه فهو أيضا نهي لنا، فالله قد نهانا عما نهاهم عنه. فالمؤلف رحمه الله في هذا الباب بين لنا أن سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم الصحيح وهو التوحيد، السبب فيه هو الغلو في الصالحين وتجاوز الحد في محبتهم وإطراءهم. وذلك يتبين لنا في قصة الرجال الصالحين من بني آدم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء الخمسة كانوا من صالح قومهم من بني آدم بعد آدم بقرون، عاشت القرون الأولى من آدم إلى أن وقع الناس بالشرك بعد قرون، كلهم على دين آدم على التوحيد، لأن التوحيد هو دين الرسل جميعا من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد. فمن آدم عليه السلام ما عاش بنوه قرون وهم على التوحيد، ما يعرفون شيء اسمه الشرك، ولا وجد الشيطان عليهم سبيل يضلهم عن التوحيد. قد يقعون في بعض الأخطاء لكن الشرك ما وصلوا إليه ولا يعرفونه، عاشوا وماتوا على التوحيد قرون. تعلمون أن الأولين يعيشون مئات السنين. فكان بعد آدم بقرون أناس من ذريته صالحون يحبهم قومهم وأهل زمانهم ويقتدون بهم ويأخذون عنهم ويأنسون بهم، فلما ماتوا حزنوا عليهم وافتقدوهم وضاقت عليهم أرض بما رحبت بفقدانهم، ما لهم عوض، ما وجدوا من يكون عوضا عنهم، وهم هؤلاء الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، رجال صالحون. لما ماتوا ماذا كانت حال قومهم من شدة محبتهم لهم؟ ما وجدوا إلا أنهم يأتون ويترددون ويجلسون عند قبورهم يتذكرون أحوالهم وأعمالهم وماذا كانوا يفعلون وماذا كانوا يقولون، ما كان عندهم نية غلو ولا شرك ولا أنهم يعظمونهم، لا، من باب فقط التسلي بذكراهم وما كانوا عليه فقط. والشيطان يعرف أنه ما له سبيل على هؤلاء، ما يطيعونه. لو قال اعبدوا ود وسواع ما يطيعونه، لأنهم يعرفونهم يقتدون بهم، هم قدوتهم فقط. لكن هذه بداية الشرك، هذه البذرة الأولى، وهو التردد على قبور الصالحين. فالشيطان لما رآهم حريصين على عدم نسيانهم وحريصين على تذكرهم اغتنم الفرصة وجاءهم بفكرة هي البذرة الثانية للشرك. أوحى إليهم الشيطان إما عن طريق الوسوسة وقذف في نفوسهم وتشاوروا في ذلك واستحسنوها كلهم، أو أنهم تمثل لهم بإنسان مثلهم وقال لهم هذا الرأي، وهو أنه قال لهم: اجعلوا لهؤلاء أصناما، صورا صوروهم صورا مجسمة وسموها بأسمائهم، كل واحد اكتبوا عليه اسمه، وضعوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، يعني حتى تزورون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كل واحد تأتيهم محله في بيته في المكان الذي كان يجلس فيه. زين لهم هذه الفكرة، مثل ما قلنا، إما أنه تصور بصورة إنسان مثلهم وقال وش رأيكم نفعل كذا وكذا، أو أنه قذف ذلك في قلوبهم وتشاوروا واستحسنوه، المهم أنه أشار عليهم واستحسنوا هذه الفكرة، قالوا صحيح، بدل ما نتردد على قبورهم والشيطان يخشى أن القبور تندرس بعد ذلك ثم يحصل ما يريد، وهم أيضا ربما قالوا نجعل لهم صور نجعلها في مجالسهم ونجلس أمامهم، تذكر ما كانوا عليه كأننا نكلمهم، أحسن من ذهابنا إلى قبورهم ما دروا عنا ولا، وربما القبور أيضا تدرس. فقاموا وصنعوا ما أوحى الشيطان إليهم به، فصنعوا 5 صور مجسمة أصنام صارت، وسموها بأسمائهم، كل واحد وضعوه في مجلسه وصاروا يترددون عليهم يجلسون أمامهم، ما كانوا يدعونهم ولا يعبدونهم ولا يمكن، الشيطان يعرف الخبيث أن هؤلاء ما يمكن يقول لهم اعبدوهم أو ادعوهم، لكن الشيطان مؤسس لما بعد هذه القرون التي تعرف ود وسواء ويعرفون التوحيد، وبما أن في ذلك الوقت ما في كتب تحفظ به الأديان، من مات من العلماء خلاص مات بعلمه، مات علمه معه، دفنوه راح. فلما مات أولئك يعني الذين يعرفون ود وسواع ويغوث ونسرى، ماتوا الأجيال التي يعرفونهم، جاء أولادهم ما يعرفون ود وسواع ولا يدرون عنهم، يرون هذه الصور موضوعة وأسماءهم عليها، ويذكرون أن آباءهم يجلسون عندها فقط، ما يدرون ما هي ولماذا وضعت ومن هم هؤلاء وماذا كانت حالهم، كل هذا ما يدرون عنه. عند ذلك انتصب الشيطان لعنه الله وقال إن آباءكم كانوا يستغيثون بهؤلاء ويلتمسون بهم نزول المطر وشفاء المرضى وقضاء الحوائج، فصدقوه فأكفوا عليهم، عند ذلك وقع الشرك في الأرض، عند ذلك وقع الشرك في الأرض ونسي التوحيد ولم يبق إلا الشرك، أظلمت به الأرض وانطمست شمس التوحيد تماما، إلا قد يكون فيها أفراد الله أعلم، ما أحكم على كل شيء، إنما يعني في الجملة أنه الآن لا يعرف إلا الشرك، عبادة الأصنام والعكوف على دعوة هؤلاء، يدعونهم ويتضرعون إليهم ويستشفون بهم ويستغيثون بهم، عكفوا عليهم حتى ما يعرف إلا هذا. فعند ذلك من الله عز وجل على أهل الأرض فبعث لهم أول الرسل نوح عليه السلام، وهو أول نبي أرسله الله بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، هو أول الأنبياء، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إذن أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. فقام نوح صلى الله عليه وسلم جاهدا ومجتهدا وجادا في دعوة قومه إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك، لكنهم والعياذ بالله قوم قساة، ما آمن منهم إلا قليل كما ذكر الله في كتابه، وما آمن معه إلا قليل. وكما تقرؤون في كتاب الله بقي يدعوهم 950 عام ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، مقابل 23 سنة لنبينا عليه الصلاة والسلام قامت عليه دعوة للتوحيد ودولة على ذلك، وهي ولله الحمد إلى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما يشاء الله. 23 سنة قابلت بأكبر أمة من أهل التوحيد، أكبر أمة وأفضل أمة بخلال 23 سنة مقابل 950 عام. وكان السبب في الشرك إذن وترك التوحيد هو إيش؟ الغلو في الصالحين. لما غلوا أولئك قوم نوح غلوا بالصالحين وتجاوزوا الحد فعبدوهم من دون الله وقعوا بالشرك وتركوا عبادة الله، وبعث الله نوح عليه السلام يدعوهم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولكن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لكن ما آمن معه إلا قليل كما تقرؤون في كتاب الله. إذن سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم الذي كانوا عليه من دين آدم، سبب ذلك هو الغلو في الصالحين. فعلينا أن نتجاوز ونبتعد عن الغلو. وقد حذر الله من الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا وبيان الباب إن شاء الله وشرح ما اشتمل عليه من النصوص إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل عدو، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سائل يقول: والدي توفاه الله وهو لا يصلي، فهل يجوز لي أن استغفر له واعتمر وأحج عنه؟ ما دمت متأكد فعلا حقيقة أنه لا يصلي فلا تفعل من ذلك شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والله عز وجل يقول: فإن تابوا، يعني أسلموا، يعني نطقوا الشهادتين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه إذا لم ينطق الشهادتين أو لم يصلي أو لم يزكي جاحدا لها فليس أخونا، إذا فلا تفعل من ذلك شيء، وأمره إلى الله عز وجل. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: طفل ولد ميتا ودفن ولم يصلى عليه سهوا، ماذا يفعل والده؟ إيش ما رأى؟ طفل ولد ميتا، ولد ميت، نعم نعم، ودفن ولم يصلى عليه، ماذا يفعل والده؟ إذا كان هذا أمر يعني جهلا منهم ولا وعدم علم، فالله عز وجل لا يؤاخذ بالجهل